والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا ذكرنا القسم التاسع من الأقسام التي تدور عليها وحولها معاني ألفاظ القرآن الكريم، وهو بيان عدونا إبليس ومكائده التي يكيد بها بني آدم، وكيفية التحرز منه والتحصن منه، وكيفية تدارك ما وقع من الإنسان من التقصير والتفريط بدافع وسوسة الشيطان. فذكرنا هذا جاء في بعض الآيات من التحذير من إبليس وأنه عدو للإنسان، وكذلك ذكر بعض وسائله وأنه يستعمل إدخال الظن والتزييف للباطل، وكذلك الوسوسة والتسويل والتخويف، وكذلك يعد الواحد ويمنيه، فكل هذا من وسائله. ومن وسائله أيضا المذكورة في القرآن التسويف، أن يسوف، أن يدخل على الإنسان التسويف، وهذا المقصود به تأخير العمل. كلما أراد أن يقبل على الطاعة والاستقامة والعمل الصالح يدخل عليه إبليس هذا التسويف، وهو تأخير العمل، وهو تأخير العمل. فهذا كله مما يتخذه الشيطان كخطوات لإغراء بني آدم ولإيقاعهم في المعصية. وكذلك من تمام الوسوسة النزغات، أن ينزغ في القلوب، أن ينزغ في القلوب كما قال تبارك وتعالى. فهذه بعض الوسائل والطرق التي يتخذها الشيطان ليصل إلى الإنسان ويوقعه في المعصية، وهي خطوات يتبع بعضها بعضا. ولهذا قال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فليحذر إذن من تزيين الشيطان للباطل، ومن تسويله لك، ومن وعده الكاذب، ومن أمانيه الباطلة، ومن تسويف وتأخير العمل الصالح، ومن التخويف وإظهار الشيء على غير حقيقته، ومن تسمية الأشياء بغير اسمها. كل هذه خطوات يتبعها الشيطان لإضلال بني آدم. ومن تمام هذا القسم أن الله جل وعلا بين في كتابه ما نتحصن به من الشيطان، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وعرفهم الطريق في التحصن منه والاحتراز مما يريد بلوغه منه. فجعل الله عز وجل لنا أشياء نتحصن بها من الشيطان. قال جل وعلا: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الاستعاذة من الشيطان تقي شره، التوكل على الله تحقيق الإيمان. قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالتذكر والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، هذا مما يتحصن به من وساوس الشيطان. وكذلك مما بينه الله لنا أن هذا عدو، كما قال جل وعلا: قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فبين تبارك وتعالى لنا عداوة الشيطان حتى الإنسان يتخذه المسلم عدوا، فلا ينسى وراء وساوسه ووراء تدريجاته وخطواته. وإذا اتخذته عدوا كنت متيقظا له في المرصاد، فكل ما يمليه عليك هو من إملاء العدو، لا يريد بك خيرا. وكذلك التحذير منه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تحذير: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا من طرق التحذير. يقول عز وجل أن هذا الشيطان يريد أن يكثر من حزبه ثم ينتهي بهم إلى الجحيم عياذا بالله تعالى، ثم يتبرأ منهم، وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولا ألوم أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالشيطان يسول ويوسوس، ولكن يوم القيامة يتبرأ، كما تبرأ ممن سبق، كما قال جل وعلا: كمثل الذين كانوا من قبل قليلا فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان، إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فالشيطان يوسوس ويزين لك الباطل، ولكن يوم القيامة يتبرأ منك. قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه واتبعوه إلا فريقا منهم وما كان له عليهم من سلطان. يعني ليس له عليهم تسلط أبدا، وإنما يدعوهم ويمنيهم ويوسوس لهم، وطائفة من الناس يتبعون. كذلك بين الله عز وجل لنا عناد إبليس وكفره واستكباره: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وكان من العالين ففسق عن أمر ربه. فهذا لا تتخذه متبوعا. هذا مما بين الله عز وجل مكايد هذا الشيطان وطرق التحرف والتحصن منه كذلك. ومن التحصن منه الاستعاذة والاستغفار كذلك، والتوبة إلى الله جل وعلا، والدعاء والندم والعمل الصالح، كل ذلك من الوسائل التي ذكرها الله عز وجل، وهي تحصن الإنسان من وساوس الشيطان. وبين عز وجل أيضا كما ذكر ابن القيم في هذا القسم، قال: وعرفهم إذا تنكبوا أو ما أصابهم به في معركة بينهم وبينه كيف يتداركون. بين ما يتداركون به ما أصابهم به، يعني إذا أصاب الشيطان الإنسان بشيء فالله تعالى بين كيف تتدارك ذلك: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ففتح الله عز وجل باب التوبة والإنابة والرجوع إليه والندم والاستغفار والعمل الصالح. هذا هو القسم التاسع، وفيه آيات كثيرة. فمن ألفاظ أو من معاني ألفاظ القرآن هذا القسم الذي فيه ذكر التحذير من هذا العدو وبيان مكايده وسهوله وطرق التحرز منه وكيفية التدارك إذا وقع الواحد في الخطأ. وبقي القسم العاشر قال فيه رحمه الله تعالى وهو ما اختص ببيان السبيل بينه وبين خلقه عن أوامره ونواهيه وما يتعلق وما اختص به من الإباحة والتحريم وحقوقه على أمته وما يتعلق أو يتبع ذلك. أي أن من أقسام ما تكلم الله عز وجل به في كتابه ومن معاني ألفاظ القرآن بيان الرسل وخاصة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيان هذا السبيل الواسطة في إبلاغ الشرع بين الله وبين الخلق، فهو واسطة في نقل الأمر والنهي، هو الذي ينقل عن الله عز وجل، وذكر ما اختص به وكذلك حقوقه على أمته، فهو صلى الله عليه وسلم له حقوق عظيمة على هذه الأمة. فالقرآن الكريم تضمن آيات كثيرة تدل على هذا الأمر وعلى هذا الأصل، فمما تضمنته وجوب الإيمان به، فآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزلنا، فمما تدور عليه آيات القرآن قسم يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومما تكلمت به هذه الآيات وجوب الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وهذا قامت عليه الأدلة ذلك شديد. نعم، فالقسم العاشر الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته، فمن ذلك وجوب الإيمان به عليه الصلاة والسلام والشهادة له بالرسالة، أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإيمان بنبوته وأنها لله الناس جميعا، إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لا إله إلا هو، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو آخر نبي صلى الله عليه وسلم، آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة واتفاق وباتفاق الشرائع، حتى باتفاق الشرائع، حتى اليهود والنصارى في زمنهم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون آخر نبي في هذه الدنيا. قصة سلمان معروفة، سلمان الفارسي رضوان الله عليه، وأنه لما كان مع آخر راهب قال إنه لم يبق فيما أعلم على وجه الأرض أهل رجل أهل دين صحيح، لكن سيطلع آخر نبي في أرض بها نحن، الحديث كما جاء الصحيح. فيعلمون أنه سيأتي آخر نبي، وجاء في القرآن أنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، والأحاديث متواترة. قال عليه الصلاة والسلام وختمت بي الرسالة أو النبوة، وقال لعلي أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون وموسى غير أنه لا نبي بعده، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. كل من يدعي النبوة بعد ذلك وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام فهو دجال كذاب كافر بهذا الدين. ومنهم هؤلاء الطريقة القاديانية، يسمى الآن زورا وبهتانا وظلما الأحمدية، هذه طائفة كافرة بإجماع علماء العصر لادعائهم النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بهذه الطريقة فإنه كافر خارج عن دين الإسلام، مرتد عن الإسلام، لكونهم يدعون ينكرون النبوة بعد بعض الرسل والأنبياء المذكورين بالكتاب، ويزعمون أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يوجد نبي آخر. فإذا خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه بلغ الرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لزوم طاعته والتمسك بسنته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ولو عذاب مهين. آيات كثيرة، وكذلك التحذير من معصيته كما في الآية التي ذكرت، ووجوب محبته عليه الصلاة والسلام، من حقوقه وجوب محبته صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة لها علامات وثمرات، ومن علاماتها اتباعه في سنته صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه علينا تأثيره وتوقيره، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته الذي يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الذي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عزروه أي عظموه وأيدوه ونصروه عليه الصلاة والسلام، وتعظيم قدره كذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا من تأزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من حقوقه. والصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة، يقول عليه الصلاة والسلام إن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقلت قل الآن صلى الله عليه وسلم، يصلي الله عز وجل عليك عشرا، وكيف بك والله تعالى يصلي عليك. يقول عليه الصلاة والسلام صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ولهذا من الخطأ والمخالفة إذا رأيت واحد يأتمر ولا يحج قال كيف تصلي سلمني على النبي، سلم على النبي وقل فلان يسلم عليك، هذا خطأ غير صحيح. حيثما كنت قال عليه الصلاة والسلام تبلغني صلاتك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضائلها كثيرة جدا، ومن خصائصها الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة أكثروا من الصلاة عليه، كثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ليست صلي بس فقط بل تكثر، فالجمعة فيها خصيصة وهي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السلام عليه، ومن حقوقه علينا أن نقدره ونعظمه حق تعظيمه من غير إطراء وغلو ولا تفريط وإجحاف، فلا ننقص من قدره كما يفعل بعض الناس يستهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقيمون لها قدرا ووزنا، وهذا خطأ عظيم. وآخرون يغلون ويطرون ويجاوزون الحد، فلربما رفعوه إلى مقام الألوهية وأنه ينفع ويضر وأنه يجيب الدعاء، فحقه علينا أن نعظمه ونحترمه وننزله المنزلة التي أنزله الله إياه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: فلا تنزلني المنزلة لم ينزلني الله إياه، هو رسول عليه الصلاة والسلام ننزله منزلته، فلا يجوز الإجحاف في حقه ولا يجوز الغلو ومجاوزة الحق في حقه عليه الصلاة والسلام. فهذه في الجملة 10 أقسام ووجوه مما يدور عليها أو تدور عليها معاني ألفاظ القرآن الكريم. وأنت تتدبر وتقرأ وتتفهم القرآن تجد هذه المحاور 10 تدور حولها معاني القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتدبرين لكتابه. والله أعلم. المرأة هل يصح أن تجمع بنية واحدة قضاء رمضان 6 أيام من شوال؟ لا، تقضي رمضان ثم تقضي 6 من شوال. هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ الأقوى دليل جواز، وإن كان تصلي تسمع القرآن وتقرأ وتحفظ إن كان ذلك حاجة، ولا يوجد دليل يمنع من ذلك. النساء يسأل: متى يبدأ حلقات تحفيظ بالنسبة لبنات البنات؟ سنخبركم إن شاء الله يوم الجمعة، نتكلم إن شاء الله هذه أو التي متى تيسر. راتبة العشاء، إذا صلينا العشاء نصلي ركعتين ثم نبدأ في التراويح كما هي العادة، وهذا يعني يرجو الدعاء لإنجاب. يعني نقول الإنجاب له أسباب كثيرة، منها المداواة ومنها الاستغفار، أكثر من الاستغفار. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأكثر من الاستغفار، نسأل الله تعالى أن يرزقك الولد ويجعلها قرة عين لك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر.